ولما عين يزدجر وبقى هو القائد الفارسي واللي بيقود الفرس كلهم، وحد صفوفهم طبعا وبدأ بإثارة الفرس على المسلمين، عين يزدجرد رستم ابن الفرخزاد الأرمني قائدا عاما على جيوش الفرس في القادسية. رستم ده كان راجل عجوز لكن محنك جدا وذو دهاء وتجربة، كان عنده 80 سنة لما قاد معركة القادسية ضد سيدنا سعد بن أبي وقاص، 80 سنة، وكان ينط من الأرض على ظهر الفرس ما يحطش رجله في السرد، يعني شوف الرشاقة. والحقيقة ده درس كبير لينا كمسلمين ان احنا نعيد بناء اجسادنا من تاني واجسامنا مع مرور الوقت ومع السكون والراحة اللي احنا فيها دي، وكل حاجة دلوقتي بقت بالريموت كنترول وما بنشتغلش وما بنبذلش مجهود، فالاكل بتخزن في جسمنا، فتلاقي كرش الواحد ترهل، تلاقي جسمه كده خلاص، ولذلك يدوب خش في الاربعينات على الخمسينات بالكتير كله بيعجز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في بجميع مظاهر القوة. وربنا في سورة الأنفال يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. يبقى من قوة دي غير رباط الخير، رباط الخير اللي هي القوة العسكرية، يبقى القوة اللي فاتت دي اللي قبلها يبقى قوة ايه؟ قوة بدنية، قوة نفسية، قوة صحية، قوة مالية، قوة اقتصادية، وهكذا. فكان عنده رستم ده 80 سنة وكان ينط من الأرض على ظهر الفرس. هو الحقيقة رستم ما كانش عايز يقود الفرس في معركة القادسية ضد سيدنا سعد بن أبي وقاص، ولذلك اقترح رستم على يزدجرد أنه ما يتعجلش لمواجهة المسلمين، يعني يسيبهم لغاية ما هم اللي ييجوا يعني. لكن يزدجرد رفض الفكرة وأصر على أن رستم يذهب بنفسه لمواجهة الجيوش الإسلامية. طب ليه ما تستناش الجيوش الإسلامية عبال ما تيجي؟ قال لا، يعني إزاي إحنا فرس ولنا هيبة ولنا وضع نستناهم عبال ما ييجوا؟ لا، ده إحنا نروح نضربهم قبل ما ييجوا. وفي أمر تاني كمان كان يزدجرد بيعجل بيه بمواجهة المسلمين، كان جات له شكوى متكررة من أهل السواد اللي هم بيسكنوا ما بين نهر دجلة والفرات، لأن إحنا قلنا ما بين نهر دجلة والفرات من تحت يبقى اسمهم أهل السواد، وما بين نهر دجلة والفرات من فوق اسمهم أرض الجزيرة. فبتوع السواد دول كانوا بيشكوا شكوى مرة من غارات المسلمين عليهم. فأصر يزدجرد على أن رستم يعجل بمواجهة المسلمين. لما لقى رستم أن يزدجرد مش متقبل رأيه قدم استقالته. استقال رستم من قيادة القوات الفارسية لمواجهة المسلمين في القادسية، لكن يزدجرد رفض الاستقالة بتاعت رستم وأمره بأنه يكمل. اقترح رستم على يزدجرد أنه يعينه الجالينوس اللي كان فر وهرب وحكموا عليه بالإعدام لو هرب تاني، ده يعينه الجالينوس بدل من رستم، لكن يزدجرد أصر على تعيين رستم لأن هو عايز قائد محنك، قائد جدع، مش قائد هربان قبل كده في معركة محكوم عليه بالإعدام لو هرب تاني. لا، هو عايز رستم على أساس أن رستم ده محنك وذو دهاء وكذا وكذا وكذا. تم تجميع 120,000 مقاتل فارسي و 120,000 زيهم أتباع وخدمات عامة، يعني 120 بيخدموا على 120، يبقى عدد المجوس اللي طلعوا في معركة القادسية 240,000 ضد سيدنا سعد بن أبي وقاص، لكن عدد اللي بيقتلوا منهم فعلا قتال حقيقي 120,000 بس. وسيدنا سعد بن أبي وقاص قلنا كان معاه 32,000 وجاله مدد بحوالي 8,000 تقريبا، يبقى وصلوا كلهم تقريبا 40,000 مسلم. لكن الجيش الفارسي بيتفوق على الجيش الإسلامي مش في العدد بس، يعني 120,000 هيقتلوا قدام 40,000 اهو، كان مع الجيش الفارسي 30 فيل، 30 فيل، ودي بقى سلاح المدرعات الحيوانية، وشفنا الفيلة قبل كده عملت فينا ايه في معركة الجسر. المهم لما يزدجرد اصر ان رستم هو اللي هيقود المعركة، تباطأ رستم، بقى ماشي بالراحة قوي من المدائن لغاية القادسية. المسافة من المدائن فوق لغاية القادسية اللي هي ارض المعركة حوالي 230 كيلو متر. تخيل ان رستم ياخد ال 230 كيلو دول في قد ايه؟ في 4 شهور.

ولكنهما توغلا تجاه العدو، سحبوا جوه شويه بقى. غنمت الكتيبه دي مغانم كتيره جدا جدا، لكن عشان هما سحبوا جوه العدو من الفرس، مخابرات الفرس ابلغت رستم بالخبر وقالوا له ان في كتيبه موجوده وعددهم بسيط نقدر عليهم يعني. فارسل رستم اليهم خيلا كثيرا بسرعه عشان ايه يقبضوا عليه. بلغ الامر سيدنا سعد ابن ابي وقاص ان مالك وحميضه متورطان مع جيش رستم، مش هيقدروا طبعا على جيش رستم لهم عددهم كلهم 200 بس. فارسل سيدنا سعد ابن ابي وقاص اليهما عاصم ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. لما راى سواد ابن مالك وحميضه بن النعمان ان خيل رستم احاطت بيهم وهيتمسكوا، قال سواد لحميضه: اختر لك حاجه من الاثنين، اما ان تصمد لهم انت تقف تضرب فيهم واستاق انا الغنيمه واخذ الغنيمه واجري بعدين انت ما تحصلني، او اصمد انا لهم وتستقها انت تاخذها وترجع بيها. قال حميضه: اقم انت لهم وشاغلهم عني وانا ابلغ بالغنيمه، انا اوصلها بقى، اوصل الغنيمه وانت بقى اشغلهم عني. فانفلت حميضه بن النعمان بالغنائم وصمد سيدنا سواد بن مالك لهم. في العوده وهو راجع بقى بسرعه ابصر حميضه نجده عاصم ما كانش واخد باله منها، فظن انهم من الاعداء، وبعدين تبين بقى ان هم ايه اخوه لينا جايين علشان يفكوا حصارهم ويساعدوهم في التفاف الفرس حواليه. ساق حميضة الغنائم الى القادسية حيث سيدنا سعد بن ابي وقاص، واستمر سيدنا عاصم بن عمرو التميمي في السير لنجدة سواد ابن مالك. يلحق بقى اخونا اللي هناك اللي مزنوق ده الذي كان مشتبكا مع الفرس وكانوا متفوقين عليه لدرجة انهم خدوا منه بعض الغنائم اللي كانت موجودة معاه، لكن بمجرد وصول سيدنا عاصم بن عمرو التميمي هرب المجوس وتركوا كل شيء، فعاد المسلمون دون ان يفقدوا اي شيء الحمد لله من الغنائم اللي كانوا خدوها. عسكر جيش رستم امام جيش سيدنا سعد بن نجف، ولذلك امر سيدنا سعد بن ابي وقاص بقيام دوريات استطلاعية. امر سيدنا سعد بن ابي وقاص طليحة بن خويلد الاسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي بعمل دورية استطلاعية يشوفوا بقى من خلالها عدد الفرس الموجودين مع رستم ومقيمين فين واستعداداتهم ايه. طلع سيدنا طليحة بن خويلد ومعه 5 من الجنود على معسكر رستم وعمر بن معدي كرب الزبيدي ومعاه 5 برضه سلاح استطلاع، ده استطلاع عادي يعني، على معسكر الجالينوس. كان سيدنا سعد بن ابي وقاص امرهما ان يصيبا له رجلا من الفرس، يقبضوا له على واحد من الفرس عشان يستخبره ويحقق معاه ويعرف منه بعض المعلومات. تقدم سيدنا طليحة ومعه عمرو، طليحة بن خويلد الاسدي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي. هما كانوا فاكرين ان قوات الفرس لسه موجودة بالنجف، لكن كان رستم عطى الامر بالتحرك الى القادسية، الى مكان القادسية، يعني معناه انهم قريبين جدا جدا جدا. لما رأى القوم جيوش فارس تتحرك يبقى خلاص بقى نرجع بقى، قالوا ارجعوا الى اميركم فانه سرحكم طلعكم يعني وهو يرى ان القوم بالنجف فاخبروه الخبر. فقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: صدقتم. لكن طليحة بن خويلد الاسدي قال ايه؟ كذبتم، ما بعثتم لتخبروا عن السرح. قالوا: فما تريد؟ طب عايز ايه يعني؟ قال: اريد ان اخاطر القوم او اهلك، لازم اخش فيهم. سبحان الله. قالوا: انت رجل في نفسك. قالوا: انت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عكاش بن محصن، فارجع بنا. فابى وفارقهم طليحة بن خويلد الاسدي بمفرده وهو يريد معسكر رستم في مغامرة خطيرة جدا جدا جدا. طبعا هو الكلام بس عايز توضيح، لما قالوا له انما انت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عكاش بن محصن، لان طليحة بن خويلد الاسدي قتل 2، عكاش بن محصن اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سبقك بها عكاشة وقتل ثابت بن أكرم الراجل الكبير اللي كان خد الراية في غزوة مؤتة في جمادة الأولى سنة 8 هجرية، لما استشهد زيد بن حارثة وبعدين جعفر بن أبي طالب وبعدين عبد الله بن رواحة الأنصاري، فوقعت الراية فخدها على طول قبل ما تقع سيدنا ثابت بن أكرم ورفعها وقال يا أبا سليمان يا أبا سليمان، بينادي على سيدنا خالد بن الوليد خذ الراية، قال لا يا ثابت أنت أحق بها مني، أنت رجل لك سن، قال لا يا أبا سليمان أنت أحق بها مني، أنت أعلم بالقتال مني، قال خذ أيها الرجل فوالله ما أخذتها إلا لك، اللي هو سيدنا ثابت بن أكرم. كان ارتد طلحة بن خويلد الأسدين عن الإسلام وقتل الاثنين دول ثم تاب وأعلن إسلامه بعد ذلك. عشان كده لما كان سيدنا عمر بن الخطاب يشوفه يقول له كيف أرضى عنك وقد قتلت الصالحين، ده انت قتلت أحسن اثنين عكاشة بن محصن وثابت بن أكرم. فكان يرد بقى سيدنا طلحة بن خويلد الأسدي على سيدنا عمر بن الخطاب ويقول له ايه، الحمد لله الذي أكرمهما بيدي ولم يهني بأيديهما، أنا لما موتهم دخلتهم الجنة الحمد لله وماتوا شهداء، إنما لو كانوا هم اللي موتوني كان زماني في جهنم وبئس المصير. عشان كده بيفكروا بيها دلوقتي لما قالوا له أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عكاشة بن محصن فارجع بنا، فأبى طليحة بن خويلد الأسدي وفارقهم بمفرده عايز يروح على المعسكر بتاع رستم. لما علم سعد ابن أبي وقاص بموقف عمرو وطليحة وانهم متورطين، ده معاه خمسة وده معاه خمسة، وبعدين اخونا طليحة ده مصمم على انه يروح لغاية معسكر رستم، فارسل سيدنا سعد ابن ابي وقاص قيس ابن هبيرة ومعاه 100 فارس وقال لهم ارجعوا بسرعة، اطلع بالمئة فارس بسرعة ساعد اخوك طليحة وعمر. فعاد قيس مع عمر الى سعد ابن ابي وقاص، طلع في اثرهم فلقى عمرو ابن معدي الكرب الزبيدي ما دخلش ولا دخل طليحة، وشكى كل واحد منهما الاخر، شكى عمرو غلظة قيس وشكى قيس عصيان عمرو الاثنين، لانه كان عايز ينفذ المهمة. سيدنا قيس ابن هبيرة مع 100 ومطلوب منه يجيب عمرو وطليحة ويرجع بيها، فيبدو ان هو كان يعني ناشب شوية مع أخينا عمرو، فشكى سيدنا عمرو ابن معدي الكرب الزبيدي لسيدنا سعد بن أبي وقاص، فقال سيدنا سعد بن أبي وقاص لعمرو ابن معدي الكرب الزبيدي يا عمرو الخير والسلامة أحب إلي من مصاب 100 بقتل 1000، يعني السلامة والخير أحب إلي من مصاب 100 بقتل 1000، يعني لو المية دول حيموتوا 1000 بس حيصاب منهم عدد، لا انا السلامة والخير احب الي من مصاب 100 بقتل 1000، اتعمد الى حلبة فارس فتصادمهم ب100 ازاي دي، فان كنت لاراك اعلم بالحرب مما ارى. فقال عمرو ابن معدي كرب الزبيدي ان الامر لما قلت صح، كلامك مظبوط والله يا سعد، ازاي تخش 100 فارس، لانه عمرو بن معدي كلب الزبيدي كان عايز قيس بن هبيره بالمية اللي معاه دول ويلا بينا نخش على فارس، هتخش فين ده 120000 وانت معاك 100 ازاي تخش بيهم كده، ولذلك قال ان الامر لما قلت صح، كلامك مظبوط يا سعد. طب اخونا بقى طليحه ده اللي سحب لوحده بقى، ده طليحه بن خويلد الاسدي استمر بمفرده قبل ان يصل قيس بن هبيره ومعاه 100، فتخيل واحد داخل لوحده كده حتى وصل إلى معسكر رستم. معسكر رستم كانت الليلة مقمرة، فدخل ليلا لوحده واستولى على أقوى فرس في العسكر، خد أقوى فرس من فرسان الإيه؟ الفرس دول، وخرج يعدو مسرعا يجري لوحده بالفرس ده، طبعا الناس شافوه فجري وراه، ايه ده واحد ده وده من المسلمين ولوحده، لا ده نقدر نجيبه هاتوه، فتبعه القوم حتى طلع الصبح، اول فارس بيجري وراه ضربه سيدنا طليحة بن خويلد الاسدي فقتله، قتله جاء طلع وراه فارس تاني بيقرب منه فقتله، وخد الثالث اسير قدامه وساقه حتى دخل به جيش المسلمين. دخل على سعد بن أبي وقاص ومعه الأسير هو سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي، فاستدعى سيدنا سعد مترجما وهو أواص. سيدنا سعد قال له هات لي معاك إيه، أنتوا طالعين عشان تعملوا دولة استطلاع وتشوفوا لنا حد كان نستجوبه يعني. ففعلا أهو قتل واحد والتاني وخد التالت ده أسير. بيستجوب بقى سيدنا سعد بن أبي وقاص الأسير ده، فقال الأسير قبل أي كلام: أتؤمنني على دمي إن صدقتك، ما تموتنيش لو قلت لك الصدق؟ فقال سيدنا سعد بن أبي وقاص: نعم، الصدق في الحرب أحب إلينا من الكذب. فقال الفارسي الأسير، احنا دلوقتي بنسأله عن معلومات عن الحرب، هو الراجل ده طبعا مش مصدق اللي حصل. فقال الفارسي الأسير: أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عن من قبلي. أقول لكم بس على الجدع ده اللي خدني أسير ده، إيه مالك وماله؟ قال الأسير الفارسي ده: باشرت الحروب وغشيتها، وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أنا غلام من صغري إلى أن بلغت ما ترى، ولم أسمع ولم أرى بمثل هذا. أنا الجدع ده على طليحة يعني، على طليحة بن خويلد الأسدي، من شجاعته ومن قوته الجدع ده أنا ما شفتش في حياتي ولا سمعت في حياتي واحد زيه، ما شفت في حياتي ولا سمعت في حياتي واحد بمثله، ولم أرى ولم أسمع بمثل هذا. فقد قتل أولاد عمي، لأن الاثنين اللي قبليه كانوا أولاد عمه، الاثنين ورأيت الموت فاستأثرت. هو خدني أسير أهو، يعني مستغرب جدا من شجاعته يعني. ثم أخبر عن الجند، قال لهم بقى إن الجنود دول 120,000 اللي مع مين؟ مع رستم، وإن الأتباع مثلهم برضو 120,000 بس ما بيقتلوش دول، دول هم الشؤون الإدارية واللي بيساعدهم وكذا وكذا وكذا. رغب هذا الأسير الفارسي في الإسلام فأسلم وسماه سيدنا سعد بن أبي وقاص مسلما، وعاد هذا المسلم الفارسي إلى طليحة ابن خويلد، رجع له وقال له إيه؟ فقال: لا والله لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمواساة. وده اللي حببه في الإسلام وشافه، عشان كده بنقول كتير جدا جدا من الناس اللي بيحاربوا الإسلام وبيحاربوا المسلمين، لو يعلمون ما نحن عليه من الخير لقاتلونا عليه والله. وقال هذا الأخ المسلم: لا حاجة لي في صحبة فارس، فكان يوم القادسية من أهل البلاء، رضي الله عنه وأرضاه. هناك غارة استطلاعية أخرى غير الغارة اللي قام بيها سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي. كان أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا قيس بن هبيرة بالخروج في دورية استطلاعية بعد دورية عمرو وطليحة، مع عمرو وطليحة يعني، قال لهم اطلعوا تاني بقى في دورية استطلاعية بس معاكم قيس بن هبيرة. ليه؟ دي كانت فكرة طيبة جدا من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لأن كان في مشكلة بين سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي وقيس بن هبيرة. هو صحيح صالحهم على بعض، لكن حب يزيل ما في أنفسهم من إيه؟ من أي زعل يكون مترصد في النفس. طلعهم مع بعض قيس بن هبيرة ومع عمرو بن معدي كرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدي. اصطدمت الدورية بتاعتهم دي بتجمع للفرس عظيم، الحمد لله رب العالمين. قتل المسلمون من الفرس 12 وأسروا 3، قتلوا 12 من الفرس وأسروا 3، واستولوا على بعض الغنائم الكبيرة جدا جدا، وعادوا بها إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص. فعلق سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال: هذه بشرى إن شاء الله، هذه بشرى إن شاء الله إذا لقيتم جمعهم الأعظم. سأل سيدنا سعد عمرو ابن معدي كرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدي، ما هم طلعهم عشان يزيل ما في النفوس، فسألهم: كيف رأيتما قيسا؟ ها؟ إيه رأيكم في قيس؟ قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: الأمير أعلم بالرجال منا، أنت الأمير وأنت أعلم بي منا يعني. وقالت طليحة بن خويلد الأسدي: رأيناه أكمأنا، أي أقدرنا يعني، أقدرنا على القتال. فقال سعد بن أبي وقاص: إن الله تعالى أحيانا بالإسلام وأحيا به قلوبا ميتة وأمات به قلوبا حية، وإني أحذركما أن تؤثر أمر الجاهلية على الإسلام فتموت قلوبكما وأنتما حيان. أيوة صح، الاسم عايشين لكن قلوبكم ميتة. إلزم السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق، فما رأى الناس كأقوام أعزهم الله بالإسلام.